اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عند لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم Oh, no. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى ولا يأبك كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أو لا يستطيع أن له فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ولا يأبى الشهداء

ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم وإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ولا تكتم والله بما تعملون عليم والله بما تعملون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو فيغفر لمن يشاء لله ما في السماء ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. من اواخر سورة البقرة وهي اول سور القرآن الكريم نزولا في مدينة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسورة البقرة هي اطول سور القرآن الكريم ويبلغ عدد اياتها 286 آية، ويبلغ عدد كلماتها 310 كلمة، ويبلغ عدد حروفها 25500 حرف، وبدأت بالحروف المقطعة ألف لام ميم، والذي جمعها الإمام الشاطبي فقال نص قاطع حكيم له سر، وكأن الحروف المقطعة سر من أسرار الله لا يعلمها إلا علام الغيوب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة، والتي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم في المعالي مركز منيا القمح بمحافاة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. تتقدم الأسرة الكريمة كما يتقدم الأستاذ مصطفى الشربجي والأستاذ أحمد السيد الشربجي والعمدة رشاد الشربجي، أستاذ إيهاب عبد المنعم الشربجي، كما يتقدم الأستاذ خالد واكد والعمدة معرب بك واكد، أستاذ محمد فاروق واكد والحاج حسن واكد وجميع عائلات واكد، بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العزاء. أشكر باسمكم أيضا مهندس صوت الإنارة الكهربائية الحاج درويش السيد درويش بكفر سقف، سرادق المقام حاج سيد سالم وأولاده بكفر سقف، واجب يفا محمد حافظ بالبواردي بكفر سقف. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الليلة التي تقام تكريما إلى الراحلة الكريمة التي رحلت عن دنيا الناس، حقا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. الرجوع لا شك فيه، وتصفية الحساب لا شك فيه، ومحاسبة النفس والضمير لا شك فيه، وتصفية الحساب ايضا لا شك فيه، حتى يعرف ويعلم كل انسان ما له وما عليه. هناك من يتقدم بقول الله تعالى ليعتذر الى ربه فيقول، يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى ان يكون ترابا. وهناك من تكن له العزة النفس والسيادة والريادة ويفتخر المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهناك فريق اخر يقول الحق لحضرة النبي، لا تدري ماذا احدث بعدك يا محمد، نقض العهد والميثاق. حقا واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اذا قبل ان تكون عالما لابد ان تكون على درجة التقى، لان هناك علم اعطاه الحق تبارك وتعالى لسيدنا الخضر، وهو علم لدن الذي لم يحصل عليه نبي ولا اي انسان. وهناك علم سائد بين البشر يعلمه الجميع وكذلك الراسخون في العلم. وقال ابو هريرة تعلمت علمين من رسول الله، علم ابحته للناس، وعلم لو قلته لقطع عنقي. لحظات قليلة ويتجدد العطاء في ليلة التكريم، نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم علم من اعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي، وقار الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقصاصين الشرق مركز الحسينية فضيلة القارئ الكامل احمد شعيب. اسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.